بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين، كتاب السير: كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية، وقيل عين. وأما بعده فللكفار حالان: أحدهما يكونون ببلادهم ففرض كفاية، إذا فعله من فيهم كفاية سقط الحرج عن الباقين. ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين وبعلوم الشرع كتفسير وحديث، والفروع بحيث يصلح للقضاء، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة، ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال، وتحمل شهادة وأداؤها، والحرف والصنائع وما تتم به المعايش، وجواب سلام على جماعة ويسن ابتداؤه لا على قاضي حاجة وآكل وفي حمام، ولا جواب عليهم. ثم قال: ولا جهاد على صبي ومجنون. بدأ الشيخ بهذا الكتاب ليذكرنا بحياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أصحابه الكرام، ويذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا المشركين كافة. يذكرنا بقوله: واقتلوهم حيث وجدتموهم. وبقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. لقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه وللمؤمنين من بعدهم: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. كلنا يعلم حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف بعثه الله تبارك وتعالى وآمن به من النساء خديجة، ومن الرجال أبو بكر، ومن الصبيان علي، وقيل زيد بن حارثة، وهكذا حتى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الرسالة من ربه تبارك وتعالى. ثم فرض عليه قيام الليل بقوله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ثم نسخ هذا القيام في آخر السورة: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك، والله يقدر الليل والنهار، علم أن لن تحصوه فتاب عليكم وعفى عنكم. ثم بعد ذلك بين الله سبحانه وتعالى وفرض على المسلمين بعد ليلة الإسراء الصلوات الخمس، وكان المسلمون يتجهون إلى بيت المقدس. ثم بعد ذلك نسخ هذا الحكم، فعند ذلك أمر الله عز وجل المسلمين أن يتحولوا إلى الكعبة المشرفة. في السنة الثانية من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام أمر المسلمون بالصيام، وأمروا بالحج، وكذلك أمروا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا قال: بهذا الترتيب كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية. الدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول في محكم تبيانه: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. وربنا سبحانه وتعالى كان يكافئ الطرفين معا فقال: وكلا وعد الله الحسنى. معنى ذلك لم يكن الذي يترك الجهاد في أول الأمر عاصيا لله تبارك وتعالى، فالله لا يسوي ما بين مأجور وما بين مأزور. إذن هؤلاء حملوا على أنهم إذا بقي الواحد منهم في المدينة المنورة فهو حارس فيها ولها ولأعراض المسلمين. بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر أحكام الأشهر الحرم، وبعد ذلك بين كيف أنه كان قائدا للمسلمين في حياته صلى الله عليه وسلم في سنين تسع، غزا المشركين 19 غزوة صلى الله عليه وسلم، وأما عدد غزواته فكانت 27 غزوة، أما عدد القتال الذي قاتل فيه هذا هو الفارق، تسمى أحيانا السرية الكبيرة التي يرسلها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن فيها غزوة لكنه لم يقاتل فيها. لقد قاتل النبي عليه الصلاة والسلام في أولى المعارك في بدر، طبعا في بدر الكبرى وفي بدر الصغرى وفي أحد وفي الخندق وفي ذات الرقاع وفي يعني كثير من في كثير من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. إذن كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض كفاية وقيل عين، يعني صار في وقت من الأوقات فرض عين بعد أن كان فرض كفاية، عندما أنزل الله سبحانه وتعالى على المسلمين قوله: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. فهنا كيف يحمل أن الذين لم يخرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بالقتال في بعض الغزوات في بعد ذلك كان هذا الأمر بتقسيم من النبي عليه الصلاة والسلام، فإن المدينة لا تترك ولا بد من حراس لها ولا بد من قائمين على أعراض المسلمين وعلى العجزة وعلى الصغار، ولذلك لا بد أن يكون المجتمع بكامله تحت قيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة كان لسانهم واحدا: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. بعد ذلك وأما بعده صلى الله عليه وسلم فللكفار حالة، أحدهما يكونون ببلادهم، يعني نحن مستقرين في بلادنا وهم مستقرون في بلادهم، لكن على المسلمين دائما أن ينشروا دين الله عز وجل، لا كما يقول اليوم كثير من الناس إن الجهاد كان دفاعا. لا، المسلمون نعم لا يحبون سفك الدماء ولا يحبون أخذ السبي ولا يجاهدون من أجل الأموال، وإنما يجاهدون فقط بالدرجة الأولى همهم وغايتهم أن ينتشر الإسلام في كل مكان من أصقاع المعمورة. ولذلك إذا كان الكفار في بلادهم فحكم الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فرض كفاية، وهذا ما دل عليه عمل الخلفاء الراشدين رضوان الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولو كان فرض الجهاد فرضا عاما لتعطلت كل أنواع الحياة، من للصنائع، من للمدينة، من للحكم، من للعلم، من كثيرون هؤلاء. ولذلك دل هذا أيضا على أنه يوجد مجموعة من الناس، الإناث، المجانين، الصغار، الكبار في السن، المرضى، كل هؤلاء لا يجب عليهم قتل. وإن الإسلام إنما عبر عن بعض الأحوال في حياتنا، فأفرض الزكاة مرة في العمر، زكاة المال، فرض زكاة الفطر مرة في السنة، فرض إحياء الكعبة مرة في السنة بالحج. لذلك هذه الفرائض التي هي متكررة في كل سنة، كذلك فرض الجزية على الكافرين في كل سنة مرة، بقي أن نقاتل. ومعنى القتال هنا أن تذهب طائفة منا لنشر دين الإسلام في أرض الكفار. طبعا كان المسلمون يخيرونهم بين ثلاثة أمور، إن كانوا من أهل كتاب خيروهم بين البقاء على دينهم وبين دفع الجزية، وإن كانوا من أهل الكفر خيروهم بين أن يفتحوا بلادهم سلما ويدخلوا في دين الله عز وجل، وإما الأمر الثالث وهو القتال. وكان هذا الأمر يتكرر في كل سنة مرة أو مرتين، حتى إن الأئمة كانوا يخرجون للقتال في سبيل الله عز وجل، يعني في بعض الأحيان، ويتركون الإمامة العظمى ويوكلون بها، حتى وصل الأمر إلى أواخر القرن، مثلا إلى أواخر الدولة العباسية، فكان هارون الرشيد يغزو عاما ويحج عاما. وهذا العمل الذي استمر فيه المسلمون على هذا الشكل، ولذلك انتشر الإسلام في كل مكان. فإذا فعل المسلمون هذا فقد سقط عنهم فرض الكفاية إذا فعله طائفة منهم. بذكر فروض الكفاية الشيخ تطرق إلى عدد كبير من فروض الكفاية، منها أن المسلمين في الحدود على البحار وعلى البراري وفي رؤوس الجبال لا بد أن يكون هنالك من حماية لثغور المسلمين، وذلك إذا أراد أحد من المشركين أن يعتدي على المسلمين. ولذلك بنيت القلاع وصار كثير من الناس يرابطون، حتى إننا لنقرأ عن كثير من العلماء المرابطين في سبيل الله تبارك وتعالى. مثلا القريب منا الإمام الأوزاعي، الإمام الأوزاعي عالم كبير من العلماء المجتهدين كالإمام أحمد والإمام الشافعي، وتعبد أهل دمشق على مذهبه ثلاثة قرون، ذهب في آخر حياته من أجل أن يعني يبقى على ثغر من ثغور المسلمين في جنوب بيروت، وبقي حتى مات ودفن هناك، والمنطقة تسمى باسمه. هذه من الأشياء القريبة إلينا. فقد كان المسلمون في علمائهم في رجالاتهم يذهبون إلى الثغور. ها هو أبو أيوب الأنصاري قبله عندما ذهب إلى القسطنطينية ولم يستطع أن يفتحها، وكان يأمل أن يكون هو واحدا من هؤلاء الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها. إذن هذا نوع من فروض الكفاية، بناء الحصون، بناء الخنادق، تقليد الإمارات في كل البلاد، طبعا وجوب العمل في وسائل الجهاد من الأسلحة ومشاكل ذلك، إعداد آلات الحرب من الخيول والسيوف في ذلك الوقت. ولو كان المسلمون في هذا الوقت لسبقوا العالم في مسألة التسلح، أو لأوجدوا العدل في العالم كله، فلم يحتاج هذا العالم إلى نوع من هذه الأنواع للتسلح. طبعا حراسة حصون المسلمين أيضا أمر متعين، الجهاد في سبيل الله. أيضا هنالك أشياء بالنسبة للناس كغسل الموتى وتكفينهم ودفنهم. من المؤسف أحيانا تدخل إلى قرية من القرى، يعني مرة سمعنا عن قرية من القرى أنه لا توجد فيها امرأة تستطيع أن تغسل يعني امرأة أخرى إذا ما ماتت، فيضطرون أن يأتوا من قرية أخرى. فكان بعض طالبات العلم أنهم علمتهم تغسيل الموتى، وهذا شيء جيد جدا، وينبغي علينا دائما أن نفعل هذا. ولعل التقصير أحيانا يكون من طلاب العلم، فإننا نرى عندما ندرس كثيرا من الطلاب حاجتهم، ليس العبارة عن كتاب، من الممكن أن تأخذ هؤلاء الناس إلى مكان ما وأن تمثل ذلك أمامهم على مجسم أو على شخص على قيد الحياة، هذا لا بأس بهذا الأمر، ومن أجل أن نقوم عمليا بالغسل والتكفين ومزائل الدفن، أو أن نلحق بعض هؤلاء ببعض المتقنين لهذا العمر ولو رأوهم مرة مرتين يتعلمون ذلك منهم. غسل الموتى ليس واجبا على مكتب دفن الموتى، وإنما ينبغي لكل أب أن يغسل ولده، ولكل بنت أن تغسل أمها، أو بالعكس الأم تغسل بنتها، وهكذا الأقرب فالأقرب، دون أن يكون أي واحد من هؤلاء في مكان آخر. أيضا من فروض الكفايات إقامة الحجج، يعني هؤلاء العلماء، هؤلاء طلاب العلم الذين يدرسون، لا يدرسون فقط بتعليم اللغة العربية وبعد ذلك يسلكون مسالك الترجمة في بلادهم، لا، إنما وظيفتهم أن ينشروا الإسلام. ومما يسرنا أحيانا أننا نرى بعض، يعني توجهت مرة إلى طالبة كانت زوجة لطالب عندنا، ماذا تعملين؟ قالت لا أعمل شيئا. لا تعملين شيئا وأنت في دمشق، أسلكي طريق القرآن الكريم. سبحان الله، أخذت هذه النصيحة، وكان واحد من هؤلاء الطلاب الذين يجلسون عندنا زارونا مرة، فأمرتها بهذا الأمر فامتثلت. خلال 6 أشهر قامت بحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، وأتقنت القراءة، فما حملتها نفسها أن تبقى في بلادنا، ثم ذهبت إلى بلادها بعد أيام أو شهر تقريبا، ترسل رسالة: لقد افتتحت دارا لتحفيظ القرآن الكريم في بلادنا. هذا شيء هام عندما نرى عددا كبيرا من هؤلاء الناس ينشرون العلم وينشرون الفضيلة. عندما يأتي بعض الطلاب فيقول أنا افتتحت معهدا مثلا من المعاهد باسم معهدكم، وهذا الشيء كان سابقا، يعني تذكر أخونا أبو راتب مثلا عن ابن عم له، ذهب مرة إلى إفريقيا فوجد يعني لائحة كتب فيها معهد التوجيه الإسلامي، فدخل إليها، هكذا كان شيخنا يذكر عنه، فقال: أثارني الفضول إلى أن دخلت إلى هذا المعهد فتكلمت مع مديره: لماذا اخترت هذا الاسم؟ هذا الاسم اسم لمعهد عندنا في الميدان. قال: إنني درست في المعهد عندكم وتلقيت العلوم، فكان من الواجب علي أن أخذت كل هذا المنهاج لأنشر هذا العلم في إفريقيا. إذن هذا شيء جميل جدا. إذن الواحد عندما يأتي إلينا ويعود أمة إلى بلده، هذا هو المراد منه. إذن ماذا علينا إذن أن نعمل من فروض الكفايات، سواء كانت العلمية، عندما كانت مثلا فكرة الفلسفة قائمة، درسها شيخ الإسلام الشيخ الغزالي، ثم بعد ذلك صار شيخا كبيرا فيها، ورد على كل ادعاءات وما تزعم أهل الفلسفة في ذلك، حتى وصل الأمر إلى أنهم قالوا يعني هو الذي قام الحجة، فصار اسمه حجة الإسلام، ورفع الإثم عن الإسلام والمسلمين. كذلك يجب علينا أن نعرف علم العقيدة، ما يجب لله، ما يستحيل عليه، ما هو الممكن من الصفات إلى غير ذلك، إثبات النبوات، صفات الرسل، صدق الرسالات إلى غير ذلك، أحوال يوم القيامة من معادل وميزان وحساب وصراط، بكل ما جاء من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هنالك مشكلات، أمور مستجدات في الدين، فيجب علينا أن نحلها من أجل أن ندفع الشبهة عن المسلمين. هنالك أدلة معقولة، هنالك أدلة منقولة، كل ذلك يجب علينا أن نعرفها. هنالك طائفة تقوم لعلاج أمراض البدن، أمراض الحسد، أمراض الرياء، الكبر، من الموجهين الذين لهم علاقة بطب القلوب، فهؤلاء أيضا ينبغي أن يكون فيهم من المسلمين. إقامة أركان الإسلام من صلاة وواجبات كأذان وإقامة وتعلم حج وصيام وزكاة وبيت مال وتعليم الناس لأركان الحج والعمرة وأحكام البيع والشراء. كان سيدنا عمر يخرج إلى السوق فيسأل التاجر: هل تعلمت أحكام البيع وأحكام الشراء؟ فإن قال نعم أقره، وإلا ضربه بدرته وأمره بإغلاق محله وأن يذهب فيتعلم أولا، حتى لا يقع في البيع في الربا، حتى لا يقع في الميسر، حتى لا يقع في الحرام، ليتعلم كيف يبيع برا ببر، كيف يبيع برا بشعير، ما هي الشروط، حلول، تقابض، نعم تماثل، إلى لا يوجد تماثل إذا اختلفت الأجناس، إلى غير ذلك من الأمور. يعني دائما العقائد المستقيمة، العلوم حتى المترجمة ما نستفيد إليها من أشياء، فإننا ننقض بعض الأشياء ونقر بعض الأشياء. ولقد وصل أمر المسلمين أنهم كانوا يضعون الكتاب المؤلف ويزنون لصاحبه بالذهب، كم هو وزنه؟ هو هذا الذهب مقابل هذا التأليف، ونحن نعلم أننا لا نعطيك حقك، ولذلك كانت المسألة مسألة علم. انظر إلى المسلمين اليوم ماذا حدث بهم. طبعا هنالك علوم حرمها الإسلام كعلم الشعوذة، شعبذة، علم الرمل، علم السحر، علم كذا، هذه علوم لا فائدة فيها على الإطلاق. ولذلك قال: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج وحل المشكلات في الدين. قال: وبعلوم الشرع كتفسير وحديث. طبعا تفسير كتاب الله تبارك وتعالى من سواء كان من تفسير القرآن بالقرآن أو القرآن بالحديث أو القرآن باللغة أو القرآن بالمعقول، العلماء ما تركوا طريقا من هذا الطرق إلا وقاموا فيه. كذلك علم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، سواء علم رواية أم علم دراية أم كيف يكون، تعلمنا الرجال أحوالهم، أقسام الحديث، طبعا نص الحديث ماذا يشير إليه، كيف نجمع ما بين المختلف ونؤول ذلك، وكيف نستطيع أن نعرف وأن نجتهد وأن نعرف الناسخ والمنسوخ. نعم بعد ذلك لابد أن يخرج إلينا رجال يتعلمون أحكام الفتوى حتى يصبح كل ذلك من عندنا، نحتاج إلى قضاة ما بين المسلمين. لذلك قال: وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء. كذلك يعني من هذه الفروض ندخل إلى أشياء أخرى. نعم لابد من علوم الآلات ومن علوم أخرى كالهندسة والطب والصيدلة، حتى كل علم، حتى قالوا لو احتاجنا ما يحتاج المجتمع إلى إسكافي ففرض كفاية أن يكون في هذا المجتمع هذا العلم. فإن الذي يقوم بأي مهنة وينظر فيها بأنه يقوم بفرض الكفاية التي يجب على المسلمين فإنه يؤجر بها، أنا حداد، أنا نجار، ساعاتي، أي غير أي شيء كان، فهذا يقوم بفرض كفاية إنما يقوم به من أجل المجتمع المسلم. بقي عندنا لابد أن تكون هنالك طائفة آمرة بالمعروف وناهية عن المنكر، ولذلك هذا الأمر يبدأ من الإمامة العظمى وهكذا. ولذلك إن الله سبحانه وتعالى عندما جعل الذين يغيرون المنكر بأيديهم حقيقة هم الحكام، ولذلك صلاح الحاكم صلاح الأمة. بعض الناس يريد أن يغير الأمر من الأسفل إلى الأعلى، غير القاعدة تنتج حاكما صالحا، لا بد من أن نفعل الأمرين معا، لا بد نحن كآباء أن نؤسس أسرنا، ولا بد أن يكون هنالك حاكم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويؤمن بالله ويقيم الحدود، وبعد ذلك يستطيع أن يستتب بذلك الأمر. فالأمر بالمعروف هذا أمر عظيم يقوم به الحاكم بيده، ويقوم العلماء بالتوجيه والإرشاد والنصح والخطابات والدروس، ودائما تعليم الناس عند ذلك يتعلمون. ويجب على المسلم أن لا يستهين بأي منكر يوجد في المجتمع المسلم على الإطلاق، فإذا كان الأمر كذلك فإننا لا نستمرئ المعصية. الآن نخرج في الطرقات، النساء صارت أي واحد منا يفكر اليوم بأن يقول يعني وأن بنفسه اللهم إن هذا منكر لا أرضى به، أقل الدرجات عدم الرضا. أم اعتدنا دخلنا وظائفنا، دخلنا معاملنا، سلوكنا في بيوتنا، كل ذلك ترى أننا اعتدنا شيئا من المنكر ومن عدم إقامة حدود الله تبارك وتعالى. من هنا أمر الحاكم أن ينصب محتسبا، المحتسب الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، المراقب في المجتمع، ولذلك له أن يصلح كثيرا من الأمور. لذلك لا يجوز أن يتصدر للتدريس وللفتوى وللموعظة من لهم ليسوا أهلا لها. كثير من الناس اليوم ربما يتكلمون كلاما من عقولهم، لذلك يقول قال فلان، طيب ما هو مستندك؟ ما هو دليلك على ذلك؟ إذا استطاع، لقد كنا نرى سابقا عندما يأتي لإنسان بفتوى منا أي فتوى كان سألني فلان ابن فلان من قرية كذا من محلة كذا السؤال التالي، يكتب السؤال بنصه حتى لا يغير السائل نص الفتوى، ثم بعد ذلك فأجبته كيت وكيت كما وجدت ذلك في كتاب كذا، والله الموفق يوقع على ذلك ويبين من هو وهو مسؤول عن هذه الفتوى. ولذلك كانت هذه الفتاوى إخواني تجمع، وبعد أن تجمع هنالك مكان ترسل إليه، بعدما أن ترسل إليه ترسل إلى بلد عاصمة المسلمين عاصمة الخلافة، بعد ذلك خرج كتب كبيرة. ماذا خرج؟ طبعا خاصة في الحكومة العثمانية ظهر هذا الأمر، فكانت تظهر الفتاوى ثم بعد ذلك تجمع حتى تجمع في فتاوى، هذه الفتاوى الهندية، هذه الفتاوى كذا، هذه الفتاوى، حتى كل عالم من العلماء جمع فتوى، فتاوى ابن حجر، فتاوى ابن زياد، فتاوى النووي، فتاوى كذا، ثم كانت تجمع بعد ذلك حتى صارت هنالك مجلة كبيرة في المجتمع الإسلامي تجمع كل هذه الأمور، فتسمى بمجلة الأحكام العدلية التي يحتاجها القضاة والمحامون إلى يومنا هذا بكل الأشياء التي فيها وما يحدث من وقائع في المجتمع ينتفعون بها. ولذلك أيضا من إقامة صلاة الجماعة والجماعات، نعم، وكيف أن يكون هنالك من يضرب ومن يضرب يعني من الجلادين، كل هذا ينبغي. أيضا الخيانة مع النساء، التحرش بهم، ماذا عليهم؟ كذلك قال إحياء الكعبة كل سنة بالزيارة عن طريق الحج وعن طريق العمرة. ربما أطلت عليكم اليوم، لكن فروض الكفاية لم تنتهي بعد، نقف عند إحياء الكعبة إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بإحيائها في كل سنة حجا أو عمرة أو حجا وعمرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لأحسن طريق، والحمد لله.